إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أكبر أخطاء الأطباء أنهم يعالجون الجسد بدون نظر إلى الروح، مع أن الجسد والروح وجهان لشيء واحد لا يمكن الفصل بينهما، ولا بد عند العلاج من معالجتهما في آن معا. هذه الحقيقة قررها بعض مفكري اليونان القدامى قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب300 عام، ولكنه للأسف مر كلامه مرور الكرام فلم يلتفت إليه أحد على تطاول الزمان، إلا حديثا جدا، فقد أنشئ حديثا جدا فرع من فروع الطب يسمى بفرع الطب النفس جسدي، يعالج الأمراض التي يقع تلازم فيها بين الجسد والروح معا، أو بمعنى أدق يعالج الأمراض النفسية التي تسبب أمراضا جسدية واضحة ظاهرة للعيان. ولقد أفلح الطب أوكاد في القضاء على كثير من الأمراض، فتعامل مع الجدري، وتعامل مع الحمى الصفراء، وتعامل مع التيفويد، وتعامل مع كثير من أشباه هذه الأمراض بنجاح ساحق حقا، ولكنه فشل فشلا ذريعا في علاج الحسد وفي علاج الحقد والغل والبغضاء والكراهية، بنظير أو أكثر مما أفلح في علاج ما أفلح في علاجه. أخفق في هذه الأمراض التي تعمل في الإنساء وفي أطوال نفسه وفي أحناء روحه وهي أشد فتكا فيه وإعمالا للإفلاس بجسده وقلبه، بأكثر مما تعمل الأمراض الجسدية مجتمعة عليه. الجنون ما هو؟ لا يدري أحد على وجه التحديد ما يكون في منشأه وفي مسبباته الدقيقة التي تطلق على الإنسان فكره وتفسد عليه تصوره وتوقع التخالف بين التآلف الذي ينبغي أن يكون بين حواسه. ولكن لعل من الأسباب الداعيات المؤديات إلى الجنون ما يعانيه الإنسان في أطواء نفسه وفي حنايا قلبه من حسد ومن حقد ومن بغضاء ومن غل ومن كراهية، فما تزال تعمل في قلبه عملها وتفسد في تصوره إفسادها، وما تزال به حتى تؤدي به إلى الجنون أو أن يكون على حافته. وهل سمعت عن قرحة المعدة مثلا على سبيل التحديد؟ إن الاضطرابات النفسية والعلل الكامنة الباطنة في قلب الإنسان تحمل الوزر الأكبر وتفوز بالنصيب الأعظم في إحداث هذا المرض العضوي بجسد الإنسان. ولذلك ما أجمل أن تقول إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكلك، وإنما تأتي مما يأكلك. لا تأتي من طعام وشراب تتناوله وتحتسيه، وإنما تأتي مما يأكلك، من توتر زائد عما هو مطلوب، ومن قلق مبالغ فيه، ومن غياب لسلام نفس ينبغي أن يوجد وأن ينعم به المرء في الأصباح وفي الأمساء وما بين ذلك. وهل رأيت مريضا يعاني من زيادة الإفراز في الغدة الدرقية في مواجهة الرقبة؟ إنك إن رأيت إنسانا مستفزا قلقا مضطربا كأنما يكاد الخوف أن يأكله، ذلك لأن زيادة إفراز هذه الغدة في دماغ يجعل أعضاء الجسد عاملة على أشد ما يمكن أن تعمل، فيصبح الجسد كأنما هو أتون من النار المشتعلة، وكأنما يتلظى بلظاها. فإن لم تدركه عناية الله رب العالمين بعلاج نافع مصب لدائه أو جراحة ناجعة شافية بقدر الله رب العالمين، فقد قدر له أن يتلظى بأسيون ناره التي جعلها الله رب العالمين سارية في دماه حتى يشرف على الهلاك أو يهلك حقا. وتدري ما يسبب ذلك في جملة عظيمة ممن يعانيه ويصاب به؟ يسبب ذلك بقص عظيم واصل من النسبة، القلق الزائد والحرص المستعر والحسد المستفن والبغضاء والكراهية والذل وما أشبه، مما أخفق في علاجه الطب وساق الذريعة. إن هذه الأدواء التي يعاني منها الإنسان باطلا هي ما قصدناه عند تقسيم الذنوب إلى قسمين على اعتبار من الاعتبارات، فمعاصي قلب ومعاصي جسد. فهذه المعاصي القلبية على وجه التحديد قصدا إنما هي الآفات التي دل عليها علماؤنا ووصفوا لها العلاج بعدما شخصوها أدق ما يكون التشخيص من الحسد والحقد والغل والكراهية والبغض وما نبع من تلك الحمأة المسنونة وما تفجر من تلك العين البغيضة المنتنة. فهذه الأدواء القلبية تناظر تلك الأدواء الجسدية الظاهرة وهي ما عليناه قبلا. وقد قسم العلماء عليهم الرحمة الذنوب والمعاصي أقساما على اعتبارات متباينة. وينبغي أن يعلم أن أقسام الذنوب إنما هي أقسام متداخلة وليست أقساما أفقية متراصة يمكن الفصل بينها، وإنما هي أقسام متداخلة تماما كالدوائر المتداخلة. فجزء من مساحة هذه جزء في مساحة تلك، وبعض من مكونات هذه داخل في بعض من مكونات تلك، وهكذا. فإذا نظرت إلى أقسام الذنوب من ترك مأمور به وفعل منهي عنه، فترك المأمور به يمكن أن يكون كبيرة ويمكن أن يكون صغيرة، وفعل المنهي عنه يمكن أن يكون من حقوق الله رب العالمين ويمكن أن يكون من حقوق العبيد، ويمكن أن يكون بدعة ويمكن أن يكون معصية، إلى غير ذلك من تداخل الأقسام في تلك المعاصي والذنوب كما بينها علماؤنا عليهم الرحمة. وإن لهذا التقسيم لفوائد لا تحصى، منها ما بدأنا به وهو أن تقسيم الذنوب إلى علل كامنة باطنة متعلقة بالقلوب، وإلى معاصي جوارح ظاهرة بينة للعيان يمكن أن يشاهدها كل أحد. تقسيم ذلك إلى ذلك داع إلى الحرص على معالجة القلب وتطهير الروح حتى لا يقع المرء فيما وقع فيه ويقع الأطباء في كل حين وآن من أكبر أخطائهم قاصبة بلا استثناء، وهو محاولة علاج الجسد دون الالتفات إلى الروح، مع أن العلة التي ظهرت على الجسد يمكن أن تكون في منشأها ومنبعها ومصدرها متعلقة بخلل باطن مستكن لو وضع المرء يده عليه لزال العرض ولمح المرض سواء. وأما أن يقف الإنسان عند حدود معالجة الأعراض دون النظر إلى مسببات الأمراض فهذا ديدن الأطباء الفاشلين. فعلى المرء أن يلتفت إلى تلك الأقسام لا على أنها لون من ألوان الترف العقلي، فإن الأمة بما تعانيه اليوم لا تملك لحظة واحدة ولا أقل منها لترف عقلي، وإنما هو الجد كل الجد، وإنما هو الجد حق الجد، وإنما هو الجد عين الجد ولا هزل هناك. وانظر إلى تقسيم قسم العلماء رحمة الله عليهم المعاصي والذنوب إليه ودلونا عليه، وهو تقسيمهم المعاصي والذنوب إلى كبائر وصغائر. وخذ إليك مثلا واحدا شاردا من أوادد الفوائد وفرائد الغرائب في هذا المضمار اللاحب لكي تعلم علم اليقين أن الإنسان إذا لم يأخذ نفسه بالوقوف على حقائق تقاسيم الذنوب والمعاصي فإنه متورط لا محالة في جملة غير صالحة منها. أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناده عن أبي نعم قال: سئل عبد الله بن عمر رضوان الله عليه في موسم الحج من رجل عراقي سؤالا مفاده: يا ابن عمر، ما تقول في رجل محرم قتل ذبابه؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال ابن عمر رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه: يا معشر أهل الموقف، انظروا إلى أهل العراق يستحلون دم الحسين بن علي رضوان الله عليهما، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أخيه الحسن: هما ريحانتي من الدنيا. وفي رواية الطيالسي: هما ريحانتاي من الدنيا. فانظروا إلى أهل العراق يستحلون دم الحسين بن علي ويسألون عن قتل الذباب، لأنهم لم يقسموا الأمر على وجهه الصحيح، فتورطوا في سفح الدم الزكي وأراقوا دم الحسين بن علي، فأغضبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقعوا فيما وقعوا فيه. ثم جاءوا بعده يتباكون بين يدي ابن عمر في الموقف: ما تقول في من قتل ذبابا وهو محرم؟ فيا والله العجب ان العلماء عليهم الرحمه لما قسموا الذنوب الى تلك الاقسام انما كانوا على دقه دقيقه، وكانوا على حق حقيقي، لكي يعلم الخلق اين تكون مواطئ اقدامهم، حتى إذا ما تورطوا علموا كيف ينزعونها ولا يسيرون في الحياة على منطق الذباب فيها، لأن المنطق الذبابي في الحياة إنما هو يقول الذباب إذا رأى العسل: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وقع فيه قال: من يخرجني منه وله أربعة. فقسم العلماء عليهم الرحمة الذنوب والمعاصي إلى تلك الأقسام، وهذه الأقسام جملة كثيرة وثيرة، كما قد مر النص بحول الله رب العالمين وقوته على بعضها. وتلقى قسم هو عزيقها المرجب وجزيلها المحكك، وهو أبو بجدتها، وهو أبو عذرتها، وهو الذي ينبغي أن يلتفت إليه المرء حق الالتفات، وهو تقسيم العلماء الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر. فأما بعض علمائنا عليهم الرحمة فنظرا إلى المعصي في جلاله وفي قدرته وفي عظمته وفي علو قهره وعلو شأنه وعلو صفاته وفي كمال جلاله وجمال كماله، نظرا إلى الله رب العالمين الذي يقع الذنب من العبد في حقه، قالوا: لا صغيرة هناك، وكل ما تورط فيه الإنسان من ذنب فهو كبيرة في حق الله رب العالمين، لأن الذنب إذا كان يستبشع من الولد في حق أبيه، والكلمة النابية الجافية القلقة المضطربة يواجه بالواجه بها الولد أباه عظيمة كبيرة في ميزان الله رب العالمين، فكيف إذا وجه الله رب العالمين بالذنب، وإذا عومل الله رب العالمين بالقبيح لا بالجميل، وهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح. فأما علماؤنا هؤلاء عليهم الرحمة فمسلكهم مسلك طيب بنية صافية صحيحة، وإن كان مجافيا للصواب. وأما جمهور أهل العلم فعلى تقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر، ودليلهم في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. فأما الكتاب آيات بينات كثيرات متضافرات، منها بحول الله رب العالمين وقوته: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومنها قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومنها قوله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فدل الكتاب العظيم على تقسيم الذنوب إلى كبائر وما دون ذلك، وكذلك سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. قالوا: وما محقرات الذنوب يا رسول الله؟ قال: إنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا، فأرادوا في معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشعلوا نارا، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما فأوقدوا نارا عظيمة. وإن محقرات الذنوب متى ما اجتمعت على العبد أهلكت. فدلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تقسيم الذنوب إلى كبائر وما دون ذلك، وإجماع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وكذلك الاعتبار والفكر والنظر، لأنه لا يستوي في ميزان الفطرة ولا يسبر بالحق بمسبارها النظر إلى المحرمات والوقف في الفرج الذي حرم الله رب العالمين. لا يستوي هذا بهذا في حال أبدا، كما لا يمكن أن ينطبق الثرى على الثريا بحال أبدا. وإذا فإن العلماء عليهم الرحمة قد قسموا الذنوب إلى كبائر وما دون الكبائر، وهي ما سماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحقرات الذنوب، وسماها القرآن العظيم باللمم، وسماها العلماء أخذا من تسمية الله رب العالمين وتسمية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصغائر. يقول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فما اللمم الذي ذكر الله رب العالمين في محكم التنزيه؟ فأما فريق من العلماء فيقولون: لا صغيرة هناك، وكل ما عصي الله رب العالمين به فهو كبيرة. ويفسرون اللمم في قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، بأنه مستثنى من الاجتناب وليس على الاستثناء المنقطع. ويكون المعنى عند ذلك: والله رب العالمين أعلم بمراده، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يلمونه بتلك الكبائر وبتلك الفواحش ثم يتوبون ولا يعودون. وإذا فاللمم عند هذا الفريق من العلماء هو الكبيرة ولا فارق هناك. وفريق يقول: إن اللمم هو ما وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا وأن ينعم الله رب العالمين عليهم باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون: اللمم ما وقع فيه الأصحاب قبل أن يدخلوا في دين الإسلام العظيم. وجمهور أهل العلم على أن الاستثناء هنا منقطع، أي لم يذكر المستثنى منه هنا وليس المستثنى بداخل في المستثنى منه، لأنه ها هنا محذوف غير مذكور. على حد قولك ذهب القوم إلا حمارا فبقي، ولا يعقل أن يكون القوم منهم الحمار أصلا وفصلا، بل هو استثناء منقطع هاهنا. على حد قول الله رب العالمين لما حكى لنا أمره بالسجود لآدم، أمره الذي أمر به الملائكة وإبليس، وإن قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإبليس لم يكن من الملائكة بنص القرآن العظيم، فقد نص القرآن العظيم أن إبليس من الجن، والجن مخلوقون من النار، وأما الملائكة فمخلوقون من النور كما أخبر النبي النور صلى الله عليه وسلم. فالاستثناء ها هنا استثناء منقطع، والمعنى ها هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فلا يقربونها جملة وتفصيلا، إلا اللمم فإنهم يواقعون الصغائر ويقعون في اللمم أي في الصغائر في المحقرات، ثم يتوبون منها إلى الله رب العالمين. وهذا هو قول جمهور الأصحاب عليهم الرضوان ومن تبعهم بإحسان من العلماء إلى يوم الناس هذا بفضل الله رب العالمين. وأما الكبيرة عند العلماء عليهم الرحمة فقد اختلفوا في تحديدها، فمنهم من قال الكبيرة كل ما توعد الله رب العالمين عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالعذاب، فكل ذنب توعد عليه الله رب العالمين بالغضب أو بالنار أو باللعنة أو بالعذاب فهو كبيرة عند الله رب العالمين، والصغائر ما دون ذلك. وفريق قال إن الكبائر ما تعلق بها حد في الدنيا أو في الآخرة، فإذا توعد الله رب العالمين على أمر بالعقاب في الآخرة ولو لم يحدد له حدا في الدنيا فهو كبيرة في ميزان الله رب العالمين. ومن باب أولى يدخل في الكبائر كل ما توعد الله رب العالمين عليه بحد في الدنيا وعقاب فيها، نسأل الله السلامة من ذلك أجمعون، نسأل الله أجمعون السلامة من ذلك بفضله وقوته وحوله وطوله ومنته ومنته، وهو على كل شيء قدير. ثم اختلف العلماء بعد عليهم الرحمة في أمور، من هذه الأمور أن الصغائر يمكن أن تصبح كبائر عند الله رب العالمين في ميزان الشرع إذا ما استصغرها الإنسان. فإذا استصغر الإنسان معصيته وعدها يسيرة لا قيمة لها ولا خطر فإنه يدخل في حد النفاق، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل ذنب استصغرته يعظم عند الله رب العالمين، وأيما ذنب استعظمته صغر عند الله رب العالمين وفي ميزانه. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما المؤمن يرى ذنبه كجبل يهم بأن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كذباب طار فوقع على أنفه فأطاره. فأما المنافق فلا يستعظم ذنبا، وأما المؤمن فيستعظم الصغيرة عند الله رب العالمين فتصغر في ميزان الله رب العالمين حتى تتلاشى. فإن كانت كبيرة وتورط فيها فإن نار الشوق ونار الندم إذا ما أحرقت قلبه وإذا ما أحاطت بروحه فإن الله رب العالمين يقلل من ذنبه حتى يمحوه، ويغفر الله رب العالمين له بعد ذلك وهو على كل شيء قدير. ومن الأمور التي تكبر بها الصغائر في ميزان الله رب العالمين الإصرار والمواظبة، ومثال ذلك في تغيير القلب وفي أضوامه ما لا تفعله الكبائر، فإن الكبيرة التي يأتي بها الإنسان مرة واحدة ثم يتوب منها ولا يعود إليها لا تؤثر في القلب بالإظلام وبالإتلاف وبالإماتة مثل ما تفعل صغائر الذنوب إذا ما توالت وإذا ما تراكمت وإذا ما يعظم عليها الإنسان وأصر على فعلها. صغائر الذنوب بالمواظبة والإصرار تميت القلب ما لا تفعله الكبيرة الفاحشة إذا ما تورط فيها الإنسان مرة ثم أقلع عنها وندم عليها وعزم على ألا يعود إليها بحال أبدا. ومثال ذلك أنك تأتي بقدر من الماء كبير فتصبه صبا على حجر صوال فلا يؤثر في الحجر شيئا، فإذا جعلت ذلك الماء متقاطرا قطرة قطرة على موضع بذاته لا يتغير في ذلك الحجر الصوان فإنه مع مر الأيام وكرها لا بد أن يحدث هذا القطر، وهو ضئيل يسير ولكنه بتتابعه وبتواليه على هذا الحجر الصوان لا بد أن يؤثر فيه أثرا ظاهرا. وكذلك الذنوب بصغائرها إذا ما أصر الإنسان عليها وإذا ما واظب الإنسان على فعلها أثرت بقلبه أثرا بالغا لا تحدثه الكبيرة الفاحشة التي ألم بها الإنسان مرة في حياته ثم تاب إلى الله رب العالمين منها وأقلع عنها وعزم على ألا يعود إليها أبدا وتقبل الله رب العالمين توبته. ومما تعظم به الذنوب عند الله رب العالمين أن يتهاون الإنسان بالذنب، فإن الإنسان إذا تهاون بستر الله رب العالمين عليه فإنه يكون معاملا الله رب العالمين بنقيض نعمة الله رب العالمين عليه، فإن الله رب العالمين الذي ستر والذي حلم سبحانه وتعالى وغفر والذي أسبل وأسبغ ستره الكريم على العبد المذنب العاصي فلم يصح، هذا العبد إذا لم يعامل الله رب العالمين بمثل ما عامله الله رب العالمين به عامله الله رب العالمين بعد ذلك بنقيض معاملته، كما ورد أن علي رضوان الله عليه رفع إليه يوما رجل قد سرق وقيمت عليه البينة بالسرقة فأراد أن يحده، فقال السارق للإمام يا إمام والله ما سرقت إلا هذه المرة، فقال كذبت، ثم أمر به فحد، فلما حد وأقيم عليه الحد وفرغ منه أقبل عليه الإمام فقال اصدقني أهذه أول مرة لك في السرقة، فقال لا يا إمام لقد سرقت قبلها مرات كثيرات وما هذه بأول مرة، فقال صدقت إن الله رب العالمين لا يفضح بالذنب الأول. إذا عامل الإنسان ربه بهد الستر عن نفسه والله رب العالمين يعامله بإثبات ستره عليه فإنه لا عافية له، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يعمل بالليل الذنب ويقع على الفاحشة يستره الله رب العالمين في ليله على فاحشته وذنبه، فإذا ما أصبح قال يا فلان عملت البارحة كذا وكذا يبيت يستره الله رب العالمين ويصبح فيكشف ستر الله عليه. ومما تعظم به الصغيرة حتى تصير كبيرة أن الإنسان يفرح بالمعصية ويظهر الفرح في كلامه وفي إشارته وفي استعلامه، حتى إن كثيرا من الخلق يجاهرون بمعاصيهم التي ربما سترهم الله رب العالمين عند الوقوع عليها أو التي وقعوا عليها مكاشفة يبدونها للناس عيانا، يبدون تلك المعصية بفرحة غامرة وكأنما هي نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليهم، وما علموا أن الله رب العالمين إنما أمهلهم مقتا ليزدادوا إثما. الله رب العالمين قد يمهل مقتا ليزداد العاصي بالإمهال إثما، نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. فتجد العاصي المذنب يقول مجاهرا أرأيت كيف مزقت عرضه، أرأيت كيف جعلته لاطئا بالتراب لا يساوي في نظر الناس شيئا؟ أرأيت كيف استلبته ماله؟ أرأيت كيف غررت به واستحمقته واستجهلته واستحمرته؟ هذا يجاهر بالفرح بالمعصية التي كان ينبغي إذا ما وقع فيها وتورط في حماتها أن يكون نادما عليها، لأنه إذا تورط في المعصية فقد أتى بسم قاتل لقلبه، وإن كان غير دار بما هو فاعل. نسأل الله أن يطهرنا من المعائب أجمعين. عباد الله، إن الله جل وعلا قد يجعل الكبيرة صغيرة في ميزانه، وذلك إذا اقترن بالذنب من الخوف من الله رب العالمين، ومن الإشفاق من جلاله، ومن الندم إليه سبحانه، ومن الإقبال على المتاب. ما يعلم الله رب العالمين فيه الصدق من قلب المذنب الذي كان آثما عاصيا قبله، ثم تاب وأقلع وندم وعاد إلى الله رب العالمين. فالله جل وعلا قد يجعل كبيرته في الميزان صغيرة، بل قد يعفو الله رب العالمين عنه سبحانه وتعالى. وما علمت بما كان من شأن البغي التي قد طبقت شهرتها في البغاء طبقات الأرض، ثم إنها كانت يوما في صحراء مجدبة هي أكثر من كف اللئيم، وقد أصابها من العطش ما أصابها حتى يبست منها الكبد، وحتى تشقق منها الحلق، وحتى شارفت على الهلاك ظمأ، ثم وجدت بئرا فتذلت فيها فرويت شربا وذهب عنها الظمأ، ثم خرجت فوجدت كلبا يلحث ترى من شدة العطش، فقالت لقد بلغ الظمأ بهذا الكلب مثل الذي كان بلغ به، فجعلت خفها في فيها، ثم تبلت في البئر فملأت خفها ماء، ثم جعلته في فيها، وخرجت بعدما قد تدلت في البئر مخاصرة بنفسها على تلك الحال، جاعلة تركيز فكرها وخواطرها في حفظ الماء في خفها في فيها بين أسنانها، ثم خرجت فقدمت هذا الماء في خفها لكي يشرب الكلب الذي بلغ منه الظمأ ما كان قد بلغ منها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنظر الله إليها فشكر لها فعلها فغفر لها. لأن لا إله إلا الله لها في القلب نور يحرق ظلمة المعاصي. ومن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كمثل الشمس في رائعة الضحى، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كمثل المصباح العظيم، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالمصباح الذي لا يضيء إلا لماما، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمعة الخافتة، وهم يوم القيامة في الأنوار على حسب نور لا إله إلا الله في قلوبهم في الدنيا، وهم على الصراط بنورهم يسعون على الصراط ونورهم بين أيديهم على قدر نور لا إله إلا الله في قلوبهم في حال الدنيا. ولذلك فالله رب العالمين قد يجعل الأمر الذي هو معصية هينا كلا شيء على قدر ما استوطن في القلب من عظم التوحيد، بل من عظم المحبة مع جلال التوحيد. ألم ترى كيف عامل الله رب العالمين موسى عليه السلام وقد جاء بعدما ذهب إلى ميقات ربه ومعه الألواح، وفي نسختها الهدى والبشرى وفيها الهداية والرشاد كتبها الله رب العالمين له، ثم ملكه الله رب العالمين إياها وجاء بالألواح في يده، فلما وجدهم قد عبدوا العجل وأضلهم السامري وكان قد أمن هؤلاء القوم على إيمانهم بين يدي هارون عليه السلام، فألقى الألواح وفي نسختها الهدى والرشاد، وكتبها الله رب العالمين له تماما كما يلقي الإنسان كتاب الله رب العالمين في ثورة غضب جائر لا يعرف الإنسان فيه لعقله منفذا. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه حتى إنه لا يقول هناك لم يكن الرأس وحده الذي أخذ به، بل برأسه ولحيته، وهو نبي مثله، إلا أنه كان في غضب لله رب العالمين، وإنما حرك هذا الفعل في دنياه وأظهره على جوارحه نور لا إله إلا الله في قلبه. فكيف عامله الله رب العالمين وقد فعل ما فعل؟ لم يؤاخذه الله رب العالمين على شيء من ذلك. ألم تر إلى ما كان من أمر يونس في بطن الحوت في ظلمات فوقها ظلمات؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما جاء الإحسان المتقدم جاء الإساءة المتأخرة المتخلفة فاستأصل شأفتها وذهب بها من جذورها اقتلاعا فبددها في الهواء نثرا فإذا هي أثر من بعد عين، فحاش لله رب العالمين، فإذا هي أثر من بعد أثر، بل لا أثر هناك، وعاد إلى الإحسان القديم. وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. فاللهم عاملنا باللطف والإحسان فأنت أهل ذلك، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الصغيرة قد تحاط بأمور تجعلها في ميزان الله رب العالمين كبيرة. وخذ جريمة الزنا مثلاً، فإن هذه الجريمة البشعة القذرة المستقبحة عادنا الله رب العالمين من الوقوع فيها والتورط في نواحيها. خذ هذه الجريمة المستبشعة المستقذرة، قد يحيط بها ما يجعلها أعظم جرما، ما يجعلها أعظم جرما في ميزان الله رب العالمين مما لو لم تحط بمثل تلك الملابسات التي تلابسها أحيانا. فإن الزاني المحصن ليس كالزاني العذب، ولذلك جمع الله رب العالمين على الزاني المحصن عقوبتين، فالجلد 100 ثم الرجم حتى الموت، وأما العذب البكر فالجلد 100 وتغريب عام. فإذا ما كان الزاني محصنا شيخا فهذا أشد عند الله مقتا، وإن الله رب العالمين ليكره الشيخ الزان، ويكره الملك الكذاب، ويكره العائل المستكبر ما لا يبغض سواه، لأن هؤلاء لم تتوفر فيهم الدواعي التي تورطوا بغيرها فيما تورطوا فيه. فإن الملك الذي يكذب لا سلطة هناك تحمله على الكذب ومع ذلك يتورط فيه، والعائل أي الفقير الذي يستكبر ليس هناك ما يدعوه إلى الكذب ومع ذلك يستكبر، والشيخ الذي سميت مادة شهوته وانقطعت انقطاعا ملازمة إذا ما تورط بعدما أصاب من حكمة الشيوخ ومن تجربة السنين، بعدما أصاب من ذلك ثم يصيب من الفاحشة، له أشد عند الله رب العالمين مقتا من الشاب الزاني. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك جملة وتفصيلا. فإذا ما كان الزنا بامرأة متزوجة كان أعظم جرما عند الله رب العالمين، لأن في ذلك تغريرا برجل مسلم لا ذنب له ولا جريرة، قد قدمتها يداه، بل إدخال لغير ولده في ولده، وإعاشة لهذا الرجل على وهم حيازة ولد ليس من صلبه، فهي كبيرة جدا في ميزان الله رب العالمين. فإذا كانت هذه المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة جارة، كان الإثم عند الله رب العالمين أكبر. ولن يزني الرجل في عشرة أبيات أهون له عند الله رب العالمين من أن يزاني بحليلة جاره. فإذا كان هذا الجار قرينا رحما، كان الإثم عند الله أكبر، والدنيا عند الله رب العالمين أعظم. فإذا كان الرجل مغيبا، فالمغيبة المزني بها أمرها بجرمها عند الله رب العالمين أكبر من الحاضرة الزوج، وكل كبير عند الله رب العالمين. لذلك حسم الإسلام ما يؤدي إلى الصغائر والكبائر جملة، تسد المناسب وقطع الطرق على علماء السوء الذين تكبر صغائرهم عند الله رب العالمين، والذين أهملوا البيان فصاروا كقطاع الطريق، قطعوا طريق الجنة على الخلق إذ قعدوا على باب الجنة يدلون الناس على الجنة بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم. وأينما وجهت لم تر العالم الرباني الذي يتقي الله رب العالمين في البيان. نسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء الصراط. إن الذنوب عباد الله قد كثرت جدا، وتفنن فيها الخلق ما لم يتفنن فيه يا أسلافهم، حتى إنك اليوم ترى دعاة الذنوب كثرا كثيرين لا تستطيع أن تميز منهم داع من داع، داعيا من داع، إلا إذا رزقت بصيرة ثاقبة من بعد نظر صائب مصيب. وما نقول وقد اشتبهوا إن البقر قد تشابه علينا، فاللهم اعصمنا من الخلل أجمعين. عباد الله، إن الإسلام حسم المادة وقطع الطريق، ولذلك تجد الإسلام العظيم يلعن في الخمر عشرة. بعض هؤلاء ليس شاربا مقتربا من الخمر سكرا أبدا، ولكن لعل جرمه عند الله رب العالمين من العظم بالمكان الذي لا يقع فيه عظم ذنب الشارب المعاق. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الكاتب والشاهدين ربما لم يستفيدا من عقد الربا شيئا، ولكن كذلك يصنع الإسلام العظيم. وفي الزنا يحرم الاختلاط ويحرم النظرة ويحرم تحريك النفس بما يسوء، ويجعل ذلك زنا إذا لم يتب منه الإنسان، فإنه مؤاخذ عند الله رب العالمين إن صدق الفرج، كما قال أبو صالح عليه الرحمة. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما، سئلت عن اللمم في قول الله رب العالمين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقلت: أن تلم بالكبيرة بالذنب مرة ثم لا تعود. فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. فهذا قول لابن عباس، وأصح القولين عنه أن اللمم هو الصغائر، فهؤلاء رحمة الله عليهم كانت الصغائر عندهم كبائر. وإنكم لتأتون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، يعني من الكبائر المهلكات. وما تقول في عائشة رضوان الله عليها عندما سمعت قول لذيذ عليه الرحمة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. والخلف هو خلف السوء، والخلف هم الخلف الصالح الذي يخلف سلفه بما لا يسوء، وأما الخلف فمذموم حيثما كان. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فقالت عائشة: رحم الله لذيذا، فكيف لو أنه رأى زماننا. فلما سمع عروة بن الزبير قول عائشة رضوان الله عليها قال: رحم الله عائشة ورضي عنها، فما كانت تقول لو أنها أدركت زماننا. فلما سمع سعيد بن المسيب عليه الرحمة قول عروة قال: رحم الله عروة، فما كان يقول لو أنه أدرك زماننا. وأما نحن فما نقول نقول لنا الله رب العالمين، فاللهم طهرنا من المعائب يا أرحم الراحمين. عباد الله، إنه ينبغي علينا أن ننظر في تلك التقسيمات التي جعلها العلماء لمسائل الذنوب والمعاصي، حتى لا يتورط الإنسان في معصية، وحتى لا يقع الإنسان فيما لا يرضي الله رب العالمين بل يسقطه، وحتى إذا ما وقع الإنسان في ذنب علم أين موطئ قدمه فأقلع ونزع قدمه سريعا وعاد إلى الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن زوال نعمتك، ومن زوال نعمتك، ومن زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، ومن جميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وضرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع المسلمين على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم تبارك أمة الحبيب بحفظ منك وعافية ورحمة منك ومغفرة، وخذ بيديها إلى الرشاد واقمها على الجادة يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارعب صدع المسلمين، ولم شعث المسلمين، ولم شعث المسلمين، واجبر كسر المسلمين، واهد المسلمين إلى الصواب، واهد المسلمين إلى الرشاد. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، ومن علينا بالجنة دار الصالحين دار المتقين. اللهم لا تحرمنا الجنة ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، واجمعنا بالنبي في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أدخلنا مدخلة، أدخلنا مدخلة، أدخلنا مدخلة، أدخلنا مدخلة، أدخلنا مدخلة، أدخلنا مدخلة. أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأمتنا على ملته. اللهم اقبضنا على عمل صالح تهيئه لنا قبل الممات، تهيئه لنا قبل الممات، تهيئه لنا قبل الممات، تهيئه لنا قبل الممات. هيئ لنا عملا صالحا واقبضنا إليك يا أرحم الراحمين عليه. هيئ لنا قبل الممات عملا صالحا واقبضنا إليك عليه يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. اللهم إنك تعلم كثرة الذنوب وتعلم كثرة المعايب والعيوب، وأنت الحليم الستير. اللهم كما قد سترت علينا ولم تفضحنا في هذه الحياة، فأسبل علينا سترك في باقي الأيام، واسترنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا عند الوقوف بين يديك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.